أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة المسلمون، روى الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الإخوة المسلمون، هذا حديث يرويه سفيان بن عبد الله عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوضح أن لهذه الأمة طريقا ينبغي أن تنهجه في التربية، وسبيلا ينبغي أن تسلكه في سلوكها، وهذا الطريق هو الإيمان بالله عز وجل والاستقامة على هذا الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم. وأمتنا الإسلامية من الله عليها بنعمة الإيمان، وأنعم عليها بنعمة الرسالة، وأكرمها الله عز وجل بهذا الدين. وإذا ما عرفت الأمة طريقها إلى الإيمان بربها، والتزمت الأمة بمنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذت سبيلها إلى الالتزام بأوامر هذا الدين الحنيف، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبدل حالها إلى أحسن الأحوال حسب ما أمر الله عز وجل وأخذ على نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتربية الإيمانية في كل مجتمع من المجتمعات لها غاية، فغاية المجتمع البعيد عن الله الحرص على ملذاته وشهواته ونزواته، غاية المجتمع البعيد عن الله الحرص على ملذاته ونزواته وشهواته، لكن غاية المجتمع المسلم مرضاة الله عز وجل، وهي غاية لا تعدلها غاية ولا تماثلها ولا تشابهها غاية. إذا كان غير المسلمين يحرصون على الملذات والشهوات والنزوات، فإن المسلمين يحرصون على مرضاة الله تبارك وتعالى. ولذلك نرى أن التربية الإيمانية تقوم على أسس ثلاثة. أول هذه الأسس إصلاح العقيدة، إصلاح الصلة بالله رب العالمين. ثاني هذه الأسس معرفة العبادة السليمة التي تجعلنا عبادا خاضعين لله رب العالمين وحده لا شريك له. ثالث هذه الأسس السلوك السليم الذي رسمه لنا قرآننا وبينه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ووضحه لنا في سنته صلوات الله وسلامه عليه. أسس ثلاثة، وقد تعرض القرآن لهذه الأسس في قصة لقمان وابنه، حيث سجل القرآن الكريم هذه القصة في أروع تسجيل، ليس كلام بشر وإنما كلام ربنا جل وعلا يتلى على مسامعنا إلى قيام الساعة، ويتعبد به المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واسمعوا معي هذه الآيات: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولقد آتينا لقمان الحكمة، وأول مظاهر الحكمة الشكر لله رب العالمين. لا تظهر الحكمة على أحد إلا إذا كان شاكرا لخالقه حامدا لأنعم الله عليه أن اشكر لي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الشكر لا بد أن يكون لله عز وجل، والشكر لله سبحانه وتعالى أول مظاهر الحكمة على الإنسان. نحن نرى أنعم الله عز وجل تحيط بنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى ما أنعم الله به عليك من نعم تتعلق بك. ألم يعطك سمع؟ ألم يعطك بصر؟ ألم يجعل لك عينين ولسانا وشفتين؟ ألم يوضح الله عز وجل لك الطريق ويبين لك السبيل بإرسال الرسل وإنزال الكتب؟ أليست هذه النعم المتعددة تحتاج من الذين يشعرون بها إلى شكر المنعم جل وعلا أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وينظر لقمان الحكيم إلى النعم التي أنعم الله بها عليه، فرى أن أول هذه النعم نعمة الولد. يريد أن يوجه ابنه إلى شيء في حياته، وهذا توجيه وتعليم لكل من يريدون أن يأخذوا طريقهم إلى التربية وإلى التنشئة. لا بد أن يأخذوا الطريق السليم وأن ينهجوا المنهج القويم، لا أن يتنكبوا الطريق التي رسمها لنا ربنا وبينها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. أول تعليم من لقمان لابنه، أول تعليم من لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. صحح عقيدتك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم سائله: قل آمنت بالله ثم استقم. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إن الذين يعبدون آلهة أخرى مع الله تفيدهم وتنفعهم، إن الذين يشعرون بأن لهم آلهة تفيدهم في مجتمعهم أو تنفعهم في حياتهم دون الله عز وجل إنما هم مشركون، والشرك ظلم عظيم. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى في قرآنه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر استجابة وتلقيا لما ينزل على رسولنا في كتابه، عندما نزلت الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حكاية عن إبراهيم مع قومه. عندما استمعوا إلى هذه الآية جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه. وكأنهم يحاسبون أنفسهم ويشعرون بضعفهم. إنهم صحابة، إنهم أطهار، إنهم أبرار، إنهم أخيار، إنهم سادة هذه الأمة. وعندما نزل عليهم القرآن الكريم تجاوبوا معه وجاءوا يقرون بضعفهم أمام الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم: أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تتوقعون. وهو مثلا ما يحدث للإنسان من غفلة، من بعد قليل عن طاعة الله عز وجل، من تكاسل. كلا، وإنما المقصود بالظلم في الآية ما ذكره الله عز وجل في قصة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس إيمانا بربهم وتعلقا بنبيهم واستجابة لقرآنهم وأخذا عن هدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما وضح لهم الرسول أن المقصود بالظلم في الآية إنما هو الشرك، حمدوا الله سبحانه وتعالى. لم يكن الصحابة في يوم من الأيام مشركين، ولم يكونوا مغيرين أو مبدلين، ولم ينهجوا نهجا غير نهج الله ولا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشرك لظلم عظيم، توجيه لقمان لابنه يعلمه كيف يصحح عقيدته. فإذا ما انتهى من تصحيح العقيدة وهو الركن الأساسي لسير أصحاب المبادئ السليمة، المبدأ السليم، مبدأ الإسلام. تصحيح العقيدة أولا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم وجهه توجيها آخر، ووصينا الإنسان بوالديه بعد أن حثه على طاعة الله وعلمه كيفية التجاوب مع أمر الله والاستجابة لأمر الله عز وجل وعدم الشرك، بيّن له كيف يتعامل مع الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه. ثم تأخذ الآية ويأخذ التوجيه طريقا آخر بعد التوصية بالوالدين عموما، يبين قيمة الأم حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين وأرضعته بعد عامين. ثم يعود القرآن مرة ثانية إلى التربية، أن اشكر لي، اشكر لله عز وجل ولوالديك إلي المصير. الشكر لله بالاعتراف بنعمه، بالاعتراف بنعم الله عز وجل، والشكر للوالدين لبرهما والاعتراف بفضلهما كما ذكرت الآية القرآنية، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم يذكره باليوم الآخر. لابد للإنسان من موقف مع الوالدين إذا كان على غير إسلام. إن كان الوالدان على غير إسلام فهل يجوز للولد أن يطيع الوالدين على دين غير دينه وعلى منهج غير منهجه؟ إذا كان هذا لا يجوز مع الوالدين من الصلب، فلا يجوز أيضا مع مرب يربي طلبته أو يربي تلامذته، لا يجوز له أن يتلقى عنه انحرافا أو يأخذ عنه مبدأ يغاير منهج الله ودين الله عز وجل. إذا كان هذا لا يجوز مع الوالدين من الصلب، فلا يجوز مع الأبي، أبي الأجيال، المدرس في الجامعة أو في المعهد أو في المدرسة. ما يجوز للطالب أن يأخذ كلامه على علاته، لأن الإسلام قد قرر للإنسان منا أن يرد على من يريد أن يغذيه غذاء، يغذيه غذاء خارجا عن منهجه وعن مبدئه وعن عقيدته وعن دينه. عليه أن يقول إن هذا لا يتناسب مع رسالة ربي ومع منهج نبيه ومع رسالة رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن جاهداك على أن تشرك بي الوالدان، إذا جاء للولد ووقف منه موقفا ليرداه عن عقيدته وليخرجاه عن دينه الذي اعتنق وهو الإسلام العظيم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإذا انتهيت عن طاعتهما عندما يدعوانك إلى الشرك فعليك أن تتعامل معهما معاملة سليمة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. عموما اتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل الأنبياء، اتبع سبيل أتباع الأنبياء المخلصين، اتبع سبيل من أناب إليه، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وتمضي الآيات لتبين لون التربية السليم ومكان التربية القويم في المجتمع. يقول لقمان لابنه يا بني، يعرفه بالله ويعرفه بالمصير ويعرفه بالإحاطة الكاملة لله رب العالمين، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، في داخل صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. ايها الاخوة المسلمون، لقد وضحت معالم التربية في هذا المنهج عندما قال لقمان لابنه هذه الكلمات الحية، وما ينبغي علينا ان نهملها، فان تربية الاسلام اولى وتربية الايمان ابقى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبل منا ومنكم سائر اعمالنا، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وكأن لقمان يريد أن يبين لابنه أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب كل إنسان على ما قدم، وهذا ما ذكره ربنا في كتابه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن لقمان يريد أن يعلم ابنه كيف يراقب الله عز وجل في السر والعلن، ونحن على هذا المستوى نريد تربية إيمانية لأجيالنا، تربية للأجيال المقبلة تراقب ربها وتلتزم بمنهج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخذ كل تعاليمها وإرشاداتها من كتاب ربها جل وعلا. ثم تمضي الآيات وتأمر ابن لقمان وكل الأجيال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يلاقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يلاقي من الناس صدا وعنفا، لكن هذا الصد والعنف يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجالدة. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هذا هو تصحيح العبادة. ثم يأتي السلوك: عليك أن تتواضع للناس في سلوكك، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. يقول القرآن الكريم بعد ذلك على لسان لقمان ينهاه عن أن يكون متكبرا أو أن يكون ماشيا على منهج الخيلاء في الأرض، يرفض الحق وينبذ أصحابه ويجعل أصحاب الحق مكروهين. لا، يقول لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس، والصعر داء يصيب الدابة التي لا تعقل. فكأنه يريد أن يقول لابنه: إنك لو لويت عنقك كبرا واحتقارا للناس عندما يأتونك بشيء نافع أو منهج سليم، عندما تلوي عنقك تكبرا عليهم، فإنك تكون خارجا وتكون بعيدا عن العقل السليم مثل الدواب. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لماذا الاختيار على الأرض؟ سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. صاحي، هذه أجسادنا تملأ الرحب فأين الجسوم من عهد عاد؟ أنت تمشي على رفات، تمشي على رفات أموات. لماذا تختال على الناس؟ ولماذا ترفض الحق الذي يأتيك به أصحاب الحق؟ أيها الإخوة المسلمون، ولا تطعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه معاني ذكرها لنا قرآننا وحددها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الناس يعيشون في هذه الدنيا إما لمال أو لعلم أو لخلق، ولكن المال وحده لا يكفي، والعلم وحده لا يفيد، والخلق إن لم يكن مدعما بعلم لا يفيد أيضا، كما رأينا ذلك جيدا. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعطيه كان مطية الإخفاق. الناس يعتقدون أن المال يكفيهم، وبعض الناس يعتقدون أن العلم يكفيهم، وبعض الناس يعتقدون أن الخلق دون العلم يكفي. لكن منهج الإسلام هو الذي بين لنا أن الأخلاق لا بد أن تكون أولا، ثم بعد ذلك يكون العلم، وبالأخلاق والعلم تصان الأمة ويصان المال ويحافظ على تراث الأمم. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم صارت خرابا. أيها الإخوة المسلمون، إننا بإسلامنا أصبحنا خير أمة أخرجت للناس، وكان للتربية الإيمانية أثرا عظيما. لقد استقل واحد من الذين تربوا في كنف هذه التربية بعظيم من عظماء الأرض، عندما واجهه وذهب إليه في بلاطه، أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ربعي بن عامر، إلى رستم قائد الفرس ليفاوضه قبل موقعة القادسية. ودخل ربعي بفرس قصيرة وثياب رقيقة لا تدل إلا على بساطة المسلم وعدم اهتمامه واكترافه ببهارج الأرض وزخارفها. ودخل ربعي بن عامر وإذا به يجد هذا القائد في بلاطه يرهب الأعين ويخيف القلوب، لكن قلب ذلك الجندي المسلم دخل عليه دون أن يخشى منه شيئا. قالوا له اخلع سلاحك قبل أن تقابل قائدنا. قال لهم هذه الكلمات: ما جئتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني أفاوضه وإلا رجعت أدراجي مرة ثانية. فقال قائدهم اتركوه، فدخل يعتمد على سيفه حتى خرق عالة البطط التي ترهب الأعين وتخيفها. ثم قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ إجابة المسلم الواعي الذي تربى في كنف التربية الإيمانية. قال: إن الله ابتعثنا إن الله الذي جاء بنا ليس قصد دنيا، وليس فتحا لأرض، وليس كسبا لمنم، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن سعة ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه كلمات جندي تربى في كنف التربية الإيمانية. التربية الإيمانية كان لها أثر عظيم، استهانوا بالحياة وتركوا كل ملذها. لقد قال ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة تحت ظلال السيوف. فجاء أحد الجنود الذين يقاتلون وسأل أبا موسى الأشعري وكان بجواره: أنت الذي سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجنة تحت ظلال السيوف. قال: أجل، والذي بعث محمدا بالحق. الجنة تحت ظلال السيوف، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بهذا المقاتل يأخذ جراب سيفه ويكسره ثم يمضي ويقاتل يقاتل في الميدان غير هياب ولا وجل، نسي ملاذ الدنيا وشهواتها خلفه، واندفع يقاتل حتى قاتل المشركين ونال الشهادة في النهاية وقتل في سبيل الله عز وجل. الجنة تحت ظلال السيوف. أيها الإخوة المسلمون، نحن في حاجة إلى تربية إيمانية نجدد فيها العهد مع الله عز وجل مرة ثانية، تربية تقوم على هذه الأسس الثلاثة، غايتها في النهاية مرضاة الله سبحانه وتعالى. إن غيركم من الأعداء وغيركم من الملاحدة وغيركم من المشركين لهم غاية الحفاظ على الملذات والشهوات دون أن يبحثوا عنها أي من حلال أو من حرام، ولذلك يعيشون في خمور وفي فجور وفي صفور وفي ضياع. أما غايتك أنت المسلم الطاهر الخير الذي تعلم كيفية صلتك بالله رب العالمين، غايتك مرضاة الله سبحانه وتعالى. غيركم يحافظ على دنياه، أما أنتم مطالبون بالمحافظة على دنياكم وعلى آخرتكم. دنياكم إذا كانت تسير في مرضاة الله، في إطار مرضاة الله سبحانه وتعالى، دنياكم إذا كانت بعيدة عن الحرام، بعيدة عن الخبائث، بعيدة عن الشرور والآثام، بعيدة عن مطالبة إخوة لكم في الله، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يلمز بعضكم بعضا، ولا يفخر بعضكم من بعض، ولا يحمل بعضكم على البعض الآخر السلاح، هذه كلها معالم الدين ومناهج التربية الإيمانية. غيركم له منهج وأنتم لكم منهج، فهل تريدون أن تنهجوا منهج غير المسلمين؟ إن كنتم تريدون هذا المنهج فلكم ما تريدون، والعاقبة في النهاية لن تجدوا إلا الخسران المبين. أما إذا كنتم تريدون منهج الإسلام ومنهج محمد عليه الصلاة والسلام فالعاقبة في النهاية مرضاة الله وطاعته وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صحح مسار المسلمين إلى الخير، اللهم صحح مسارهم على الخير، اللهم صحح مسارهم على الخير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق ولاة الأمور العاملين على خير البلاد وصلاح العباد إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ومن أراد منهم بالإسلام سوءا فخذه، ومن أراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.